السؤال السابع يقول أخونا: متى يرفع القرآن من الصدور والمصاحف؟ الله المستعان. هذا ورد في بعض الآثار أنه يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة. وهذا لا شك أنه من أعظم العقوبات وأعظم علامات قيام الساعة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ورد هذا في بعض الآثار.